الصحيح المسند 1029، كنا أخذنا 1028، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبة من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وذكرنا لكم أوضاع رفع الأيدي، كم وضع قلنا؟ 5 أوضاع. من يشير؟ أيوه، الرفع، رفع الكف جهة السماء، نعم، وجهة الأسفل كهذا في الاستعاذة قالوا، قبل الوجه وهكذا، والخامسة هذا في خطوة، لا لكن احنا قلنا هذا في الاستسقاء. ما في رفع يديه الشكل ولا بعد جهة؟ اي هذا هذا هذا يعني حالة وهذه حالة. يعني الحين ما يدعي في يوم الجمعة يسوي كذا؟ لا، هذا في الاستسقاء. هو في الاستسقاء في الصلاة. إيه. عندما تكون الصلاة مخصوصة للاستسقاء. إيه، فحتى في اليوم الجمعة إذا استسقى يرفع يديه. يرفع يديه. ما يرفع يديه يفوقنا هني أغلبهم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في قصة الأعرابي ورفع الناس. أنا أرفع والله، أمسك العصا وأرفع. طيب، ولما أرفع يرفعون، أرى الناس يرفعون. ثم سلمكم الله. ترى الناس الشيخ يعني كثير جاهلين بالسنة، لا كان يعمل طبقها أنت وأنا والإمام. هم ينتشر خير. إيه، لاحظ الحين في المقبرة الناس فيهم خير. المقبرة الناس عين ما تركت كثير من البدع في المقبرة، الحمد لله. لا تؤتون إلا من أنفسكم، ما دام أنتم على قلب واحد بإذن الله ينتشر الخير. لكن إذا هذا يتكلم على هذا وهذا يسيء الظن في هذا وهذا، يدخل عليكم الشيطان مدخل عظيم. آمين آمين آمين. ثم سلمكم الله 1029. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره أجره، معنى هذا أنه كان من الصغار وعبد، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرث المتاع، أثاث البيت ومتاعه، خرث المتاع شيء. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له. قال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم عمير. عمير قلنا له 3 أحاديث صحابي. أحد الأحاديث في مسلم، أحد الأحاديث في مسلم، حتى الشيخ العباد لما ذكر الحديث في سنة أبي داود قال وأخرج له مسلم، أخرج له مسلم. العجيب أن الدارقطني ذكر هذا الحديث في العلل مجلد 13 304 وعزاه لمسلم، فقلت ماذا يصنع إذن الحديث في الصحيح المسند؟ نتعقب الشيخ مقبل ما دام الحديث الدارقطني عزاه لمسلم، حمك الله، ما دام الدارقطني عزاه لمسلم. من قال حدثنا أبو خيثمة عن حفص، فبحثت بحثت بحثت في مسلم بحثت بحثت فلم أجده، فغلب على ظني أن يكون خطأ من الطابع من في المطبوعة، يعني خطأ. ها؟ مسند؟ ما ندري، قد يكون خطأ طباعي، لأنه هو عمل جيد لكن ليس كعمل الشيخ محفوظ. هذا مجلد 13 و12، ما بعد المجلد 11 دباسي، واحد سمى دباسي جيد، اشتغل جيد يعني، وخدم وأخرج الكتاب وحاول جاهدا، لكن ليس كالشيخ محفوظ. الشيخ محفوظ تتبع التخريجات ودقة دقة يعني عظيمة، لا يخدم الكتاب كخدمة الشيخ محفوظ إلا إذا وجدت لجنة. ثم سلمكم الله. إذن كان عزوه خطأ، أو قد تكون نسخة عند الدارقطني لمسلم، نسخة يعني صاحب أسانيد الدارقطني، لما يقول أخرجه مسلم إذا صح أن الدارقطني قال وذكر الطريق، حدثنا أبو خيثمة حدثنا عن حفص، فالله أعلم. المهم الحديث يفيد سلمكم الله، هذا الحديث الذي في مسلم وجدته، مر بمسكين فأطعمه فضربه سيده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأجر بينكما. هذا الحديث في مسلم وجدته من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه مر على مسكين فتصدق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. العجيب العجوبة الأخرى أن الدارقطني ساق أحاديث له فقط 3 أحاديث، ولم يذكر خلاف في الأسانيد ولا شيء، فقط ذكر أحاديث بأسانيد فقط. والعلل المفروض يأتي بإيش؟ تعليلات وخلاف، لكن كأنما قصده هنا، أو من أخذ عن الدارقطني جعل مسند لعمير هكذا وأورد، أو يريد أن يبين أن الدارقطني له أسانيد لعمير. المهم لم يذكر خلاف بين الشيخ هنا مقبل قال على شرط مسلم، حديث صحيح على شرط مسلم، أي ما وقع في مسلم، هو ما موجود عندنا في الطبعة، فكلام الشيخ صحيح. الآن قد يكون صاحب العلة المحقق أخطأ تصحيف، أو تكون عند الدارقطني طريق، فإذا عند الدارقطني يحذف من هنا. ثم سلمكم الله. المهم الحديث يدل أن العبيد لا يسهم لهم، العبيد لا يسهم لهم، لا يعطون سهم المحارب الحر، فالصغار والعبيد والنساء يحثى لهم، يحثى قليل من المتاع، أما سهم معلوم للراجل سهم، وللفارس 3 أسهم لا، وتخمس الغنيمة ويعطى للجيش 4 أخماس تقسم بينهم أسهمهم بالتساوي، ما يكون هذا للعبيد والنساء والصغار. حتى بوب البيهقي باب شهود من لا فرض عليه القتال، شهود من لا فرض عليه القتال، وذكر هذا الحديث وحديث ابن عباس في كتابته لنجد الحروري. الحروري هذا خارجي، ما كان ابن عباس سيجيبه، لكن قال خشيت أن يرتكب أحموقة، لولا أن يرتكب أحموقة لم أجيبه. فمن الأسئلة 5 أسئلة سأله، هل يسهم للنساء والعبيد والصبيان؟ قال لا يسهم لهم، لا يسهم لهم، إنما يحثيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحثيان. وهل بوّب باب آخر البيهقي كذلك، العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة، يعني ما حالهم وهل يسهم لهم أم يحثون؟ لا، أورد أنهم يحثون العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة. هو أورد كذلك باب البيهقي, أورد باب الرضخ, الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة, حتى أهل الذمة مختلف فيهم, هل يسهمون لهم نصيب أو أنهم يرضخ لهم؟ فالبيهقي يرجح أنه يرضخ لهم, بواب الرضخ لمن استعان به, يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين. أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببني قينقاع وأسهم لهم, أسهم لهم أو حثى لهم, حثى لهم لكن قال ضعيف, حديث ضعيف. لكن ما دام ما عندنا دليل على الكلام بالنسبة للسؤال بن عباس, ايه هذا البيهقي جابه وراء أورده البيهقي, ايه هو في مسلم, في مسلم رضخ لهم, عفوا رضخ لهم اليهود بنو قينقاع استعان بهم, لكن ضعيف, حتى قال هو نفسه البيهقي أنه ضعيف, ضعيف. وقال روينا أنه لا يستعان بالمشركين, سبق قال روينا أنه لا يستعان بالمشركين والكفار, لا اليهود ولا أحد. مسألة فيها خلاف طبعا, ليس هذا موضع بسطه. البيهقي أورده وين, في العين؟ لا, البيهقي السنة الكبرى, اكتبوا المجلد التاسع صفحة 31. ثم سلمكم الله, صفحة كم؟ 29؟ اي نعم 31, مجلد التاسع صفحة 31. حديث ابن عباس فيه أن العبد سأل عن العبد هل يقسم له, قال لا, إنما يحثى له من الغنيمة. ويذكرون أن عائشة وأم سلمة أم سليم كانتا تأخذان السقاء وتصبانها في أفواه الجرحى, وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم. ما هذا يا أم سليم؟ قالت هذا خنجر إن قرب مني كافر بقرت بطنه. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمكم الله إيش أسهم لهم. ورد حديث من حديث مجاشع, من حديث مجاشع فيه لفظ حديث مجاشع سلمكم الله, عفوا حشرج, حشرج ابن زياد صحابها؟ لا, تابعي, عن جدته أم أبي أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادس, ست نسوة, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن لكنا, غضب, قال خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دوال الجرحى, نناول السهام ونسقي السويق, قال قمنا فانصرفنا حتى إذا فتح الله عز وجل عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. لكن حشرج هذا مجهول, شوف لاحظ أبو داود أورد الحديث بعد, أورد كأنهم يريدون أن يستعرضوا لك الخلاف. وما هو دليل من قال الإسهام؟ دليل وحديث إيش؟ حشرج, حشرج ضعيف, حشرج بن من؟ ابن زياد مجهول, وضعفه الألباني, حتى الخطابي قال إسناده ضعيف لا تقوم به حجة, خطابي قال في رده على القائلين. هذا ورد عن جدته؟ اي نعم. ورد مرسل في المشركين في اليهود, مرسل كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه, مرسل للزهري, مراسيل الزهري كالريح لا تصح. كذلك الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر, حشرت هذا تابع يا أي. طيب ما تتقوى هاي المراسيل مرسل لوزاعي مرسل الزهري ها يعني للصبيان للنساء أسهم ما تتقوى أولا أن شديد الضعف ولوزاعي معضل مرسل يعني بعيد انقطاع كبير والزهري مراسيله كالريح وذاك مجهول حشرج مع المخالفة للأحاديث الصحيحة ثم على فرض صحة هذه الأحاديث قالوا مقصودهم لما يقولون أسهم أسهم أسهم قالوا مقصودهم إيش نقول قسم قسم كما قسم للرجال لكن لا يلزم أنهم إيش مساوي مساوي قال ابن القيم ابن القيم قال في تهذيب أسهم لنا كما أسهم للرجال حديث حشرج يعني أن أشركهم في أصل القسمة ولا يلزم قال أن يكون أعطاء أن يكون أعطاهن بقدرهم سواء إيش توجيه ابن القيم إذن أعطاهم شيء أسهم معناه أعطاهم شيء لكن ما ساوهم على المقابل ما ساوهم طيب طيب هذا مبحث الحديث وشرحه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك